I do for that. I can't believe that it's normal. How did you tell me you took a lot of your possession? You took him to all that with you. So how did you come to peace and that sort of activity? هذا التملك لا يجري عليه أحكام الزوجات الحرائر. يستطيع المسلم أن يمتلك بالطريق الشرعي ما شاء من الجواري بدون حصر عدد. أما نساء الحرائر فهن التي لا يجوز للمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة ويكونوا في وقت واحد في عصمته. فإذا كان عنده أربعة من الحرائر فما جاءه بعد ذلك من الجواري فلا مانع من ذلك ابدا مهما كثر العدد. كيف؟ كيف لا يجي؟ يحسب هذه من يعني ما تحسبه اذا كانت فوق الاربعه ولو كانت اثناء السبايا مع هم النكاح يعني بيعتبرهم بحكم الحرائر؟ ايوه. لا من شواذه المعروفة. نعم؟ طبعا بس انت قرأت كلامهم؟ قرأت. عندك الكتاب؟ موجود. نعم. مستعين يا عبد الرحمن. قال هو في الجيش مثلا. عطوهم فرزات، عطوهم بدلات، عطوهم كذا.